حول النشق الغريب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا و